وهذا يقوم لاحق باستعمال العطور للتطيب. يا أخي حكم استعمال العطور للتطيب هذا يسأل عنه واحد، وش الكلام هذا؟ بس الواحد يقول لي أنا أتزوج زوجة وش أسوي فيها؟ بعض لا حقيقة بعض الأسئلة يعني ما تحتاج إلى سؤال. سألني هالسؤال في الحرم.